ثنائي القرآن حياتي، يوم ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواننا وأحبابنا وأخواتنا في الله، يعني ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، وربنا يستعملنا لنصر الدين في الارض، وربنا يستعملنا ولا يستبدلنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اما بعد، تخيلوا اخواني لو واحد لابس نظاره كعب كوبايه، نظاره تقيله جدا ما يقدرش يشوف من غيرها، نظره ضعيف جدا من غيرها، وفجاه خدناها منه وخلانا يمشي وسط العربيات ويسافر بعربيه على الطرق السريعه، الراجل ده هيحصل له ايه؟ هيتعب قد ايه؟ ممكن يتبهدل قد ايه؟ هو حالة الراجل ده اهو من غير النظارة زي حالتنا من غير القرآن، زي حالتنا من غير العبادة، زي حالتنا من غير الاتصال بالله. يا اخواني انا بتكلم في ظروف حرجة جدا، الايام اللي احنا فيها دي الدنيا ضلمة يا اخوانا، النور اتقطع ليه؟ تسمع اراء الناس ننزل التحرير ولا ما ننزلش؟ لا معرفش. تسمع اراء الناس ننتخب مين؟ ده لا ده لا ده. تسمع اراء الناس المجلس العسكري ماله وحش حلو ما نعرفش. يا اخوانا المتاهة دي، النور مقطوع ليه؟ مفيش نور ليه؟ ما النور مش موجود ليه؟ مضلمة ليه؟ ايه اللي مخليها مضلمة؟ درس الليلة عشان نشوف ازاي ربنا نور لنا طريقنا في الفترة اللي احنا فيها ديت، وفي كل فترة في حياتنا، ازاي حياتنا تبقى نور على نور، ازاي حياتنا تبقى نور على نور يا اخوانا، نور على نور. ده الشعار اللي احنا هنلف حواليه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. لما احد السلف كان قاعد يذكر الله سبحانه وتعالى، فجي بعض الناس لقوه بقى قعدوا يسألوه، قال لهم اذكروا الله، فبدأوا شوية ويسألوه فقال لهم اذكروا الله شوية، ورجعوا تاني يسألوه، فقام وهو يضرب كفا بكف ويقول كل الناس زاهدون فيك يا رب. يا اخواني هو ده اللي الواحد مستشعره الوقت وماشي في الشوارع، الكل مشغول بأي حاجة الا بربنا، الكل مشغول، حزب المتفرجين على الاحداث اللي قاعدين بادون في الاعراب يسألون عن انبائكم، بادون امام القنوات الاخبارية والفيسبوك والتويتر يسألون عن انبائكم. مين يا اخوانا؟ مين يا اخوانا الوقت اللي عنده نور يعرف بيه الحق من الباطل والصح من الغلط؟ درس الليلة ازاي النور ده يجي، ازاي ما نبقى زاهدين في ربنا، لان الزهد في ربنا هو السبب في الضلمة اللي احنا فيها. كلمة اويس القرن، الكلمة الخطيرة جدا، لما قال لأعبدن الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء، لأعبدن الله في الأرض كما تعبده ملائكة السماء. شوفوا الهمة لدرجة ايه، يا رب الملائكة اللي قاعدة تسبحك ليل نهار وتعبدك ليل نهار، انا يا رب اعبدك في الأرض زي ملائكة السماء. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه في صحيح مسلم خير التابعين، ده الأول على البشرية بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الأول على الأمة بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لأعبدن الله في الأرض كما تعبده ملائكة السماء. مين فينا اللي عنده الهمة ديت؟ العبادة لما سبناها الدنيا ظلمت، الاتصال بالقرآن لما سبناها الدنيا ظلمت، النور راح، عدنا ماشيين في طرق السياسة وطرق المعركة مع أهل الباطل واحنا ما احناش شايفين نعمل ايه، خط سرنا ايه. الآية اللي بتؤلم قلب الواحد، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ها بما أراك الله، بما أراك. يا اخوانا العمل لدين ربنا موضوع خطير جدا، ما ينفعش ان احنا نشتغل من غير رؤية. بما أراك الله، ما ينفعش نحط رجلنا في مكان ما احناش عارفين نحط رجلنا فين، ما ينفعش ننزل التحرير والنزل غلط، ما ينفعش ما ننزلش والنزول هو اللي كان لازم يحصل، ما ينفعش ما نعرفش مين الباطل ونقول له في وشه انت ظالم، ما ينفعش يا اخوانا، لازم نشوف. ربنا بيقول بما اراك الله، احنا شايفين، احنا عندنا الرؤية ديت، احنا ربنا مورينا الطريق بالوضوح اللي ربنا قاله في القرآن دهوت. يا اخوانا درس الليلة، ليه الدنيا ظلمت؟ ليه الكل مختلف مع بعضه؟ ليه مفيش حد متفق مع التاني؟ وما هوش عارفين ده نزل ليه وده منزلش ليه؟ وده حصل ليه وده ما حصلش ليه؟ ونعمل ايه في الموضوع ده؟ ونختار مين هنا؟ ونقف في وش دول ولا لا؟ المتاهة دي عايزة نور، لازم نخرج منها بنور. عشان كده درس الليلة مصباح عظيم جدا في آية من آيات القرآن، ومصباح عظيم جدا في حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين المصابيح دي تنور لنا حياتنا. المصباح الاولاني مصباح الله نور السماوات والارض. الله نور السماوات والارض، الكلمة دي الواحد حاسس انه عايز يقف قدام اعظم مأذنة واعلى مأذنة في الدنيا كلها ويهتف في كل الناس: يا عباد الله، ايها السياسيون، يا اهل مصر، يا كل الدنيا كلها، الله نور السماوات والارض. الطبري بيقول لك نور السماوات والارض يعني هادي اهل السماوات والارض، يعني النور اللي في قلب كل ملك في السماوات، اللي في قلب كل عبد صالح، النور اللي منور الطريق لعباد الله الصالحين كله، ملوش غير مصدر واحد بس، الله. عشان كده اول لفظ في الآية الله. الله مش نور السماوات والارض هو الله، لا، الله. طب ليه كلمة الله تبقى في الاول؟ لان يا اخوانا لفظ الجلالة ده للي في قلبه خير، لفظ رهيب، عامل زي، عارفين لما انتفاضة تزلزل جدران الغفلة اللي حوالين قلوبنا، لفظ الجلالة اول ما تسمع الله تحس ان جدران الغفلة اللي حوالين قلبك اتزلزلت. لفظ بينفذ من جميع خلايا وجميع حواشي قلوبنا وبينفذ لاعمق اعمق نقطة، يمس الفطر الفطرة الكاملة اللي جوانا. الله اول ما نسمعها قلوبنا تتنفض، الايه من اولها انتفاضة ايمانية. اللي الدنيا مضلمة عليه ده لازم يتنفض. احنا يا اخوانا الدنيا مضلمة علينا، عايزين نفضل قلوبنا، عايزين نفضل احوالنا في علاقتنا بربنا، عايزين ثورة على جدران الغفلة اللي بقت حوالين قلوبنا. حزب الكنبة الاسلامي اللي قاعدين على الكنب في بيوتهم يتفرجوا في الفيسبوك وعلى القنوات الاخبارية، ده عمل ايه وده ما عملش ايه؟ انت فين؟ الدنيا في النهاية مضلمة عليكم بعد 20 ساعة يوميا قدام المواقع الاخبارية. يبقى ايه لو ربنا ما نورها لناش من جوه؟ مش هتنور يا اخوانا. الله الله، ايه نور السماوات والارض، هادي اهل السماوات والارض. اللي عايز هداية ما فيش هداية غير عند ربنا. يا سياسيين، يا اللي عايزين تعرفوا خط السير ايه، يا اللي عايزين تعرفوا خارطة الطريق ايه، يا اللي عايزين تعرفوا نوصل للاصلاح ازاي، يا اللي عايزين تعرفوا ننمي البلد ازاي، يا اللي عايزين تعرفوا نواجه الظالمين ازاي، يا اللي عايزين تعرفوا الحق ايه والباطل ايه. الله نور السماوات والارض، مصدر النور الوحيد في الوجود، مصدر الهدى الوحيد في الوجود، مصدر الرشد الوحيد في الوجود. عشان كده بقى بعد الجملة ديت نعرف يا اخوانا سبب المشكلة اللي احنا فيها ايه، سبب الدنيا المظلمة دي ايه، سبب التوهان والمتاهة دي ايه. ان مفيش مصدر للنور غير مصدر واحد احنا مش موصولين بيه، بدون اتصال بالله مفيش اي مصدر للنور. عشان كده لما نفتح سورة الروم نلاقي اول سورة الروم تحس انك انت فتحت مثلا قناة الجزيرة مثلا، مثلا يعني ولله المثل الاعلى، بس انا اولها الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض، قيام الحرب العالمية الثانية بين الفرس والروم، خبر اعلامي رهيب يهز الاوساط كلها اللي هتسمع هذا الخبر. كان المتوقع بعد كده بقى سيدنا جبريل ينزل للنبي كل شوية: عاجل، حشود الروم عملت كذا، عاجل، الفرس ردت بكذا، عاجل، المعركة حصل فيها النهاردة كذا. ولكن نفاجئ ان اللي بعد كده الايات بتقول ايه: ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته. قال له يا رب سبحان الله، يا رب ربنا بيتكلم عن الله وجلال الله وفي وسط الأحداث الرهيبة دي، لأن بدون اتصال بالله في وسط الأحداث دي عمرنا ما هنشوف خط السير إيه، عمرنا ما هنعرف الصح إيه من الغلط إيه. يا إخوانا بدون اتصال بالله ما احناش هنشوف، هتبقى عتمة، هتبقى ظلمة على الكل. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعى ربنا ويقول له ايه؟ اللهم رب جبرائيل واسرافيل وميكائيل اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. اشمعنى بداية الحديث مع نهاية الدعاء؟ يا اخوانا جبرائيل واسرافيل وميكائيل الملائكة اللي ربنا هداها، الملائكة اللي ماشية على قمة النور من الله. فالنبي بيقول له يا رب زي ما هدتهم اهديني، يا رب انا عايز هداية الملائكة، يا رب انا عايزك تهدينا الهداية اللي هدتها الجبريل وإسرافيل وميكائيل. يا اخوانا عايزين ربنا، ربنا الهادي، ربنا النور، نور السماوات والأرض، ربنا هادي السماوات والأرض. احنا لو دخلنا في ولاية ربنا هيهدينا، هيوفقنا، هيوجهنا، هيسددنا، هيعنا، هينصرنا، هيحفظنا، هيفتح علينا في المعركة الرهيبة اللي احنا فيها ديت. الكلام من بدايته زي ما بقول لكم يا اخواني، الدرس ده هدفه ان بدون العباده الدنيا ضلمه، ان بدون القران الدنيا ضلمه. عشان كده واقفين مع المصباح الرهيب ده، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مثل نوره، ربنا بقى بيوصف لنا مصباح رهيب. المصباح ده ربنا اداه لقلوب عباد من عباده الصالحين. المصباح ده كان منور جوه قلوب بعض عباد الله. ربنا بيقول لك شوفهم، شوفوا في قلوب انا نورتها قد ايه، شوفوا في فطر انا احيتها قد ايه، شوفوا في ناس انا نورت لها طريقها قد ايه. عايزين المصباح ده، شوفوا الاول المصباح ده وصفه ايه، شوفوا الاول ناس كانت قلوبها منوره قد ايه، عشان نشتاق ان قلوبنا تنور نفس النور ده. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ايه المشكاه ديت؟ عارفين المصباح بتاع الكره زمان يا اخوانا اللي كان بيبقى فيه فتيله، والفتيله تحتها خزان زيت يمدها بزيت عشان تفضل منوره، وحوالين الفتيله ازازه عشان تحمي النار من انها تطفي. وبعد كده كانوا يحفروا حته في الجدار ويحطوا المصباح فيه، الحته دي اسمها المشكاه، عشان تجمع نور المصباح ويخرج هو في غايه الكثافه بتاعته، عشان تحفظ النور من انه يتشتت في الهواء بلا طائل. دي المشكاه، المشكاة دي اللي بتجمع النور وبتحفظه بتاع المصباح. مثل نوره كمشكاة، ربنا بيقول لك الاول المشكاة دي ايه بالنسبة لنا احنا؟ الصدر يا جماعة، صدر. يبقى الآية الوقت هتوصف لك صدر المؤمن اللي هو المشكاة اللي بتجمع النور، وجوه الصدر في قلب منور زي الكوكب الدري، الآية وصفته قلب منور، وجوه القلب في مصباح اللي هو الفتيلة المنورة اللي هي الفطرة المنورة، وفي زيت بيمد المصباح اللي هو القرآن الكريم، الشجرة المباركة اللي هي القرآن الكريم. فربنا في الاول بيقول مثل نوره، اسمعوا يا اخوانا، اسمعوا القلب الطاهر ده، اسمعوا وصف ربنا للقلب المنور ده، اسمعوا وصف ربنا للمصباح الخطير ده. لان احنا بعد ما نسمع الكلام ده لازم يبقى اعظم امنية لنا عايزين المصباح ده يا رب، عايزين النور ده يا رب، نمشي بيه في الواقع ده، نمشي بيه نور لنا يا رب. يعرفنا نعمل ايه وما نعملش ايه، يعرفنا ننتخب مين وما ننتخبش مين، يعرفنا ننزل ولا ما ننزلش، نقعد ولا ما نقعدش، يعرفنا نوصل لرضاك ازاي يا رب. مثل نوره كمشكاه، المشكاه هنا اللي هي الصدر اللي بيجمع النور. يعني ايه الصدر اللي بيجمع النور يا اخوانا؟ النبي عليه الصلاه والسلام اول ما جبريل نزل عليه قبل ما يقول له اقرا باسم ربك عمل ايه؟ ها كلكم عارفين، مسك صدر النبي، عصره غطه غطى، لحد ما النبي عليه الصلاه والسلام ظن ان هو يموت في العصره ده. طب عصر صدره ليه؟ صدورنا دي مليانه دنيا، مليانه مشاكل، مليانه مشاغل، مليانه شهوات، مليانه احزان، مليانه مخاوف. الصدر اللي مليان ده مش هينفع القران يقر فيه، المشكاه دي بايظه مش هتجمع النور، المشكاه دي هتخلي النور يتسرب، الصدر ده مش هيجمع النور. فسيدنا جبريل عصر صدر النبي الاول، لازم كل حاجه تخرج من صدورنا الا الله، عشان نقدر لما القرآن يدخل جوه القلوب ما يتشتتش النور تاني. اخوانا سيدنا عيسى عليه السلام مرة كان ماشي مع واحد وكان معه 3 أرغفة، فالراجل فدى الأرغفة للراجل، فسيدنا عيسى ذهب يعني يقضي حاجة من حواجه ورجع، الراجل طمع في رغيف فكله، فسيدنا عيسى قال له من أقل الرغيف الثالث؟ لما رجع قال له والذي بعثك بالحق ما كان إلا رغيفين. سيدنا عيسى مقر إنهما 3، فمشي مع الراجل فعدوا على المية، الراجل ذهل ان سيدنا عيسى ماشي على المية من غير ما يغرق، فسيدنا عيسى قال له بالذي اراك هذه الآية اراك. خدوا بالكم يا اخوانا يعني ايه اراك؟ يعني عينك شافتها بس قلبك شافها ولا لا؟ الراجل ده عينيه شافت الآية بس قلبه ما شافهاش، المشكاة عنده بايظة، المشكاة ما بتحفظش النور خالص. سيدنا عيسى قال له بالذي أراك هذه الآية من أكل الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان إلا رغيفين. سيدنا عيسى مر لقى واحد ميت فبإذن الله حيا هذا الرجل، سيدنا عيسى أحيا هذا الرجل بإذن الله، فالرجل صعق. فسيدنا عيسى بيقول له بالذي أراك هذه الآية من أكل الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان إلا رغيفين. سيدنا عيسى معدي معاه لقى ثلاث حتت ذهب مرميين، قال له قطعة لك وقطعة لي وقطعة لمن أكل الرغيف الثالث. قال له أنا أكلت الرغيف الثالث. عشان ياخد حتة الذهب سيدنا عيسى ساب له الذهب كله الثلاث حتت وقال له ولكن لا تصحبني بعدها. الراجل فضل هيموت على الذهب، مش زعلان ان سيدنا عيسى مشي ولكن فرحان بالذهب. عدى ثلاث لصوص شافوه قتلوه وخدوا الذهب منه وتسقط اول جثه. الثلاث لصوص فرحانين ثلاث حتت ذهب مره واحده. واحد بقى يروح يجيب لنا اكل بقى عشان يبقى النهارده يوم جميل بقى. الراجل اللي راح يجيب اكل قال الله طب ليه تتقسم الثلاثه علينا احنا الثلاثه؟ ما احط لهم سم في الاكل واخد انا الواحد الثلاثه. الاثنين وهم قاعدين مع بعض قبل ما صاحبهم يجي وقالوا طب ليه نتقسم على ثلاثه؟ ما تتقسم على اثنين، اول ما يجي نقتله وناخد احنا التلاتة. الراجل جه اول ما جه قتلوه، تاني جثة سقطت عشان الذهب وقعدوا ياكلهم كانوا الاكل المسمم، ماتوا هما الاثنين. اربع جثث وثلاث حتت ذهب مرمية. سيدنا عيسى راجع لقى الاربع جثث حوالين الثلاث حتت ذهب فقال هي هذه هي الدنيا فدعوها. الدنيا دي ولا ليها اي قيمة ولا ليها اي لازمة. انا بقول كده ليه؟ الراجل ده شاف بعينيه ولكن النور معرفش يدخل في المشكاة، المشكاة ما بتجيبش نور خالص. عشان كده كان احد السلف بيقولك ما رأيت احدا الله اعظم في صدره من الفضيل، الفضيل بن عياض، ما رأيت احدا كان يريد الله بكلامه وصمته واخذه وعطائه مثل الفضيل. الصدر ده يا اخوانا عشان يحفظ النور، قلب صدرك عشان يبقى مشكاه، صدرك عشان يحفظ النور لازم يبقى ما فيش فيه حب الدنيا. عشان كده سيدنا موسى عليه السلام وهو بيكلم ربنا لاول مره فبيقول له رب اني اخاف خايف يقتلوني، ربنا قال له كلا اذهب بآياتنا إن معكم مستمعون. كلا، تمر السنين ويواجه فرعون وتحصل أحداث ورا أحداث ومخاطر ورا مخاطر. سيدنا موسى بعد سنين واقف قدام البحر قدامه فرعون وراه وكل قومه بيقولوا إنا لمدركون خلاص هنتدبح الوقت، قال كلا. كلا اللي من عشر سنين ربنا قالها له، اللي من يجي عشر سنين كلمة، اللي من يجي عشر سنين لسه النور جواك يا موسى، قلبك المشكاة بتاعتك يا موسى، صدرك المشكاة ده ايه لسه حافظك كلمة ده هي ما تصربتش منها. يا اخوانا ده احنا بنسمع درس الدين النهاردة وبنتأثر بيه، بنصحى الصبح خلاص تأثيره راح، النور اتسرب من المشكاة. يا اخوانا ده احنا بنسمع كلمة الزنا، آية الزنا، وبعد يومين خلاص تأثيرها بيروح، النور اتسرب من المشكاة. مثل نوره كمشكاة، لازم صدورنا تبقى صدور حافظة للنور. لما يدخل جوه صدورنا معاني عن ربنا وعن الدار الآخرة ما تتشتتش وتفضل موجودة في صدورنا إلى أن نلقى الله. إزاي؟ لازم الصدر يبقى خالي، لازم الصدر ما يبقاش فيه حب دنيا، لازم الصدر ما يبقاش فيه مخاوف وأحزان، لازم الصدر ما يبقاش فيه شبهات وشهوات. عشان كده صدورنا دي عايزة تتعصر زي ما سيدنا جبريل عصر صدر النبي عليه الصلاة والسلام عشان المشكاة تبقى اطهر ما تكون. مثل نوره كمشكاة، يا ترى انت مشكاتك شكلها ايه؟ يا ترى انت مشكاتك شكلها ايه؟ يا ترى صدورنا شكلها ايه؟ كمشكاة فيها مصباح. ايه المصباح ده؟ الفتيلة بقى، الفتيلة المنورة، الفتيلة المتوهجة. ايه الفتيلة دي؟ الفطرة اللي جوه اعمق اعمق قلوبنا. خدوا بالكم ان الايه مشبهه المشكاه اللي هي الحته اللي في الجدار المحفوره بالصدر، وبعد كده الازاز بقى اللي بيحمي النار ده القلب، وبعد كده الفتيله المنوره ده الفطره اللي جوه القلب، نفس المنظر بالظبط. وبعد كده الزيت اللي بيمد الفتيله ده القران، الشجره المباركه، ايه من اعمق ايات القران، ايه من اروع ايات القران، ايه من اشد ايات القران عمقا. يعني الايه ديت مش اي حد يا اخوانا ممكن يفهمها فعلا بعمق ويفهمها بوضوح، لانها ايه عميقه جدا وعظيمه جدا، وبتوصف لنا اعظم مصباح ينور لنا في السياسة وينور لنا في الدعوة وينور لنا في التربية وينور لنا لما تقوم دولة اسلامية وينور لنا نعمل ايه مع اعدائنا ومع اليهود ومع امريكا ومع العلمانيين. آية بتقول لك في مصباح اهو تاخديه ادفعي ثمنه. ثمنه ايه؟ العبادة، ثمنه العبادة، ثمنه الاتصال بالقرآن. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح اللي هو الفطرة بقى، الفتيلة المتوهجة، فتيلة لسه بالشمع اللي عليها بتلقط النار على طول، مش فتيلة متفحمة. في اخوانا فطر متفحمة، فطر الدنيا افسدتها. عارفين يا اخوانا يعني ايه العرض على الله؟ العرض على الله يوم القيامة. احنا الوقت يوم القيامة، يعني ايه عرض على الله؟ لما اديك عربية موديل 2012 زيرو، يعني حاجة ميتاليك وباور وكل حاجة بقى فول اوبشنز، وبعد سنتين اقول لك يلا العربية الوديعة دي توريها لي. قال له انت خبطت الرفرف ده ليه؟ والفتيس باظ ليه؟ والمؤشر ده بايظ ليه؟ والعداد حصل فيه ايه؟ احاسبك على كل حاجه بقى، ما انا مديها لك فابريكا بقى اهو. ولله المثل الاعلى. الفطره اللي ربنا اداها لنا، الفتيله المنوره ده، هي السليمه ده ايه؟ يوم القيامه ربنا العرض على الله، تعرض الفطره دي تاني على الله. يا ترى الفطره زي ما ادتها لك، ولا الدنيا بوظتها، ولا الدنيا افسدتها؟ اللي اهل الجنه اللي الفطره بتاعتهم لسه سليمه، واللي اهل النار اللي الفطره بتاعتهم ضاعت واتفحمت والعياذ بالله. يا ترى فتيلتك شكلها ايه؟ الفتيله عندك شكلها ايه؟ يا ترى الفتيله عندك، الفطره عندنا شكلها يا اخوانا متوهجه؟ ربنا بيقول كمشكات فيها مصباح، المصباح اللي هو النور اللي يحول الليل صباح. فطيره فطره متوهجه اشد التوهج، فطره تحول الليل في الظلمات اللي احنا فيها والفتن اللي احنا فيها الى صباح. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الفتيله بقى اللي هي الفطره حواليها الزجاجه. ايه الزجاجه بقى؟ ها عايزين حد يقول بقى ايه الزجاجة؟ القلب، القلب الطاهر اللي ربنا وصفه بالزجاج الطاهر البراق اللي ما بيمنعش دخول نور القرآن. تخيل ربنا بيقول مثل نوريك مشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. ربنا بيقول ان في ناس قلوبها كأنها كوكب دري. يعني ايه كوكب دري؟ اللي هي النجوم التي لا يغيب نورها في السماء. يعني الشمس نورها بيغيب بالليل، القمر نوره بيغيب بالنهار، ولكن في السماء مصابيح نورها ما بيغيبش على طول. دي الكواكب الدرية. ربنا بيقول ان في قلوب النور ما بيغيبش عنها ابدا، قلوب الشمس بتاعتها ما بتغيبش ابدا، قلوب منورة بنور الله على طول. سيدنا يوسف عليه السلام لما امرأة العزيز تأمرت عليه مع نسوة المدينة قال ايه؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لما الواحد دور على معنى الصبو في اللغة، الصبو ده اخوانا الميل، مجرد الميل. يعني سيدنا يوسف خايف ان قلبه يشغل عن الله بأي حاجة، خايف ان قلبه بس، مش خايف انه يقع في زنا ولا يقع في فاحشة ولا عياذ بالله، مجرد ان قلبه ينشغل بأي شيء عنك يا رب دي مصيبة. مجرد ان قلبه ينشغل ويميل عن الله بأي شيء دي كارثة يا اخوانا. دول الصالحين، دول اللي قلوبهم الزجاجة عندهم كأنها كوكب دري. قلوبهم كأنها كوكب دري منور 24 ساعة متوهج بنور. انت قلبك كده، انت قلبك كده. انتوا عارفين قلوبنا مش كده ليه؟ مش لان الوصول لده صعب يا اخوانا. ربنا بيسر على السالكين الى الله. ده صعب يا اخوانا لان احنا مشغولين بالدنيا، لان احنا مش مشغولين بالعباده. اللي قاعد 15 ساعه قدام المواقع الاخباريه في اليوم، يا اخي قوم ساعه منهم افتح المصحف، قومي ساعه منهم صلي بين ايدين ربنا وتوسلي الى الله. قوموا يا اخوانا اعبدوا الله، اعبدوا الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء، وشوفوا ربنا هيهديكوا زي ما هدى ملائكة السماء ولا لا، وشوفوا ربنا هينور لكوا زي ما نور لملائكة السماء ولا لا. يا امة محمد، يا اهل مصر، الدنيا ظلمة ليه؟ النور مقطوع ليه؟ محدش متفق مع التاني على رأي في حاجة ليه؟ الكل مختلف مع بعضه الا من رحم الله ليه؟ الناس الرؤية قدامها ضبابية ليه؟ عشان معناش المصباح ده، عشان معناش المصباح اللي بيجي بالعبادة، اللي بيجي بالاتصال بالقرآن. الدرس ده دعوة للعبادة، الدرس ده رسالة لكل الناس. الله نور السماوات والأرض يا اخوانا، الله هادي أهل السماوات والأرض. الهداية ملهاش غير مصدر واحد من الله. والله العظيم لو قريت 50 مقال يوميا عن تحليلات سياسية إخبارية، ودخلت يوميا على كل مواقع النت والصفحات الفيسبوك، وقريت كل يوم كل الجرايد، واتفرجت كل يوم على كل برامج التوك شو اللي بتزود المتاهة أكتر من الناس تايها، وسمعت كل الأخبار وتابعت كل الأحداث، والله والله ما تعرف الصح ايه الا لما تفتح المصحف وتقراه، والله ما تعرف الصح ايه الا لما تقف على سجادة الصلاة وتعبدي ربنا. بدون العبادة النضارة زي المثل اللي قلناه في الاول، اللي مركب اللي عنده كان نظاره كعب كوبايه من غيرها ما بيشوفش، وفجاه قلت له امشي من غيرها. النظاره دي يا اخوانا هي القران، هي العباده. بدون نظاره الايمان ده هي، ونظاره العباده ده ايه، ونظاره القران ديت احنا شيش بيش. الواقع ده شيش بيش، ده اللي بيحصل دلوقتي. الناس ما هياش شايفه ليه؟ لان القلوب منصرفه عن العباده. الواحد بيعدي دلوقتي، قبل الثورة كان الواحد بيعدي على العصاة في نواديهم في أماكنهم، يقول أنى يحيي هذه الله بعد موتها. الناس دي بعد مقلوبها وصلت لكده، ربنا يعني قادر أنه يقيم القلوب دي تاني. الوقت يا أخوانا ما عادش كده بعد الثورة. الواحد بيعدي على الملتزمين وغير الملتزمين وبيقول أنى يحيي هذه الله بعد موتها. الكل بقى مشغول عن الله، الجل بقى زاهد في الله. نادر انك تلاقي الوقت واحد عابد، نادر قليل انك تلاقي الوقت واحد متصل بالقرآن يتلوه اناء الليل واناء النهار. محرم اهو النهارده واحد محرم، اكتر شهر النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصوم فيه بعد رمضان. كم واحد مننا، انا عايز احسبها وسط حتى الملتزمين، كم واحد منهم هيصوم في محرم ده؟ هو كم واحد منهم هيجتهد في الصيام في محرم خلاف عاشوراء اليوم اللي هو كل الناس بتصومه؟ كم واحد هيطبق سنه النبي في هذه العباده؟ الزجاجة كأنها كوكب دري، لما سيدنا عيسى وقف بين ايدين ربنا يوم القيامة يقول لربنا تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، يا رب مش تعلم ما في صحيفتي، يا رب انا اللي جوه قلبي ما اقدرش اوصفه، يا رب انا اللي جوه قلبي من حبك وخشيتك ورجائك وحسن الظن فيك واليقين بيك انا ما اقدرش اوصفه يا رب، تعلم ما في نفسي. يا اخوانا القلوب دي فين؟ لما سيدنا موسى صعق، لما ربنا تجلى للجبل جعله دكة وخر موسى صعقا، فلما أفاق حصل ثلاث حاجات، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. ثلاث كلمات، سبحانك قلبه اتملى تعظيم لجلال الله، تبت إليك قلبه اتملى انكسار وإحساس بذنوبه وتقصيره، وأنا أول قلبه اتملى عزم على انه لازم يبقى اسرع الخلق الى الله. ده لما شاف ايه واحده قلبه توهج، كل التوهج ده قلبه تفاعل معاها، كل التفاعل ده، ده لما شاف ايه واحده بس يا اخوانا، لما ايه واحده سيدنا موسى شافها حصل له كل ده. احنا بنشوف ايات قسم ظهر حسن مبارك، ده مش ايه، قسم ظهر القذافي ده مش ايه، القران اللي بيطلع علينا ايات الاء اناء الليل واناء النهار ده مش ايه، قلوبنا ما بتتوهجش ليه؟ الزجاجة كأنها كوكب دري. مين فينا قلبه كده؟ طب مين فينا نفسه يبقى قلبه كده؟ طب اللي قلبه كوكب دري ده هيبقى تايه في الواقع ده؟ العبادة يا أمة محمد، العبادة يا أخواتنا، العبادة يا إخواني في الله، العبادة يا شباب، العبادة يا أهل السياسة، العبادة يا كل واحد عايز يبقى عنده رؤية في الإصلاح قبل ما تنزل، قبل ما تنزل الواقع تخوض الجهاد السياسي، قبل ما تنزل الواقع تخوض الجهاد الدعوي، قبل ما تنزل الواقع تخوض الجهاد التربوي، قبل ما تنزل الواقع تخوض الجهاد التنموي. اقف على سجادة الصلاة في الثلث الأخير، اقف على سجادة الصلاة بين ايدين ربنا وتوسلي إليه، اقف وافتحوا المصحف واقروه، وكل آية عرضوها على قلبكم وما تعدوش للآية اللي بعدها، لما دي تعرض على قلوبنا فعلا على مكث يا اخوانا، هو ده طريق النور وهو ده بداية النور. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. ايه اللي يوقد؟ المصباح بقى، الفتيلة، الفتيلة بقى يوقد من المصباح ده اللي هي الفتيلة دي، بيوقد من شجرة مباركة زيتونة اللي هي القرآن. طب ربنا شبهها بالشجرة ليه؟ الشجرة في روحها متشابكة ومترابطة ببعض، والقرآن كله حاجة واحدة، آياته مترابطة ببعض. الواحد لما يقرأ كده آخر آية في سورة النحل، حتى الصور والله يا أخوانا الصورة تلاقيها مكملة موضوع الصورة اللي قبلها ومسلمة الموضوع للصورة اللي بعدها، تحس إن القرآن مترابط ترابط إعجازي. آخر آية في سورة النحل، إن الله مع وعد بالمعية مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا رب طب معيتك دي إزاي؟ الصورة قفلت، ما أنتش عارف بقى. طب المعية دي بشكل إيه؟ تدخل الآية الأولانية بعدها على طول في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. رحلة الإسراء يعني أكبر معية من ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام وتسلية لصدر النبي وآلامه. كأن آخر سورة النحل قالت للنبي أنا معاك، ربنا بيقول أنا معاك، وأول سورة الإسراء وضحت مثل من أمثلة المعية المبهرة عشان تتشوق للمعية. القرآن كله شجرة مترابط مباركة زي الأرض المباركة لما ترمي فيها بذرة تطلع شجرة فيها ألف ثمرة. الآية الواحدة تغير حياة أمة، الآية الواحدة تغير كل شيء في حياتك، الآية الواحدة تخرج منها باستنباطات في إصلاح قلبك وفي الدعوة وفن الدعوة وفي الإصلاح الواقع وفي التشريع والاقتصاد والاجتماع وإعجاز علمي في نفس الآية. إعجاز علمي يبهر أكبر علماء العالم، وإعجاز بلاغي يبهر علماء البلاغة، وجمال وروعة تثيب قلوب اللي يسمعوها. إيه ده؟ آية واحدة شجرة مباركة، مباركة زيتونة. ربنا شبه القرآن بشجرة الزيتون ليه يا اخوانا؟ لان شجرة الزيتون ربنا وصفها وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وايه وصبغ للاكلين. وصف شجرة الزيتون ان فيها صبغ، صبغ يعني حتى العلماء قالوا ايه مادة الميلاتونين اللي بتصبغ الجلد. وربنا وصف القرآن في سورة البقرة قال ايه؟ صبغة الله. يبقى دي صبغة زي ما القرآن صبغة. القرآن بيصبغ قلبك، بيصبغ مشاعرك، بيصبغ نفسك، بيصبغ جوارحك، بيصبغ عقلك وافكارك واحلامك وجهتك وطموحاتك. القرآن ده صبغة لحياتنا كلها، بيغير كل شيء في حياتنا. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا وزيتونة، لان الزيتون ما نقدرش ناخد زيته الا لما نعصره. يعني ايه؟ يعني القرآن يا اخوانا ما ينفعش ان انا امسك القرآن كان انا ماسك كده ورق ولا جريدة وقاعد اقرا فيها. ما ينفعش يا اخوانا، ما ينفعش. امال ايه؟ لازم يتعصر الزيتون عشان ينزل الزيت اللي هينور الفتيلة وتتوهج. يعني وانت بتقرا القرآن لازم تستخرج من الآيات معاني قلبية تنور قلبك. يعني لازم تقرا صح، لازم تتدبر صح، لازم تتدبر تدبر سليم. يبقى زيتونة لا شرقية ولا غربية، النور عليها 24 ساعة. الإسلام ده جسد من نور. أعداؤه فاكرين انه جسد من لحم ودم فبيطعنوه عشان ينزل دم ويموت، فإذا به جسد من نور بيخرج نور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. عايزين نور أعظم من كده؟ إيه نور اهو يا اخواني، نور اهو يا عباد الله، نور على نور. ربنا اجمل وصف المصباح في الاخر، كل حاجة منورة، الفتيلة منورة، مصباح يحول الليل صباح، والازاز اللي حواليها منور كوكب دري، والزيت منور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. من غير حتى فتيلة ولا نار الزيت منور، والمشكاة حافظة للنور، مجمعة للنور مكثفاه. مين يا اخوانا عايز المصباح ده؟ مين عايز يبقى صدره مشكاة بتحفظ النور؟ مين عايز يبقى قلبها كوكب دري ينور لها في حياتها؟ مين عايز فطرته تبقى فتيلة متوهجة تقلب الليل صباح؟ مين عايز القرآن يبقى نور بيمد قلبه على طول؟ نور على نور. عايش في النور اللي معاه المصباح ده هيحصل له ايه بقى؟ اللي معاه المصباح ده هيتوه في اي منظر؟ مش ممكن هيتوه، مش ممكن. يا اخوانا عايزين المصباح ده نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. يا رب اهدينا لنورك يا رب. ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت اذن الله ان ترفع. الله اكبر. في بيوت، ايه اللي في بيوت؟ العلماء وقفوا يقولوا ايه اللي في بيوت؟ يعني في بيوت الكلام ده تكملة لايه؟ تكملة القول الله يوقد من شجرة. ده كلام الطبري، يوقد من شجرة، يعني الايقاد ده عملية التوهج ده ايه؟ بتحصل في المساجد. في بيوت اذن الله ان ترفع اللي هو المساجد، عملية الايقاد دي بتحصل في المساجد، بتحصل مع العبادة، بتحصل بين ايدين ربنا. يعني القلب الفتيلة بتقوم متوهجة ومنورة، والمصباح بيتوهج، والقلب بيتصنفر بقى ويسقل ويبقى الزجاج المنور ده، والزيت بيصفى ويطهر. في ناس الزيت بتاعها زيت وحش، زيت مش نظيف، بيهبب الازاز، الا ان مصدره مش زيت القرآن، مش القرآن مصدر التلقي اللي بينور له، مش القرآن قاعد يجيبها من هنا ومن هنا ومن كتب ومن بشر ومن، انما اللي قلبهم متربي على النبع الصافي بتاع القرآن والسنة ده الزيت المبارك. يا اخوانا في قلوب طهرة لدرجة الكوكب الدري ده، في نفوس طهرة لدرجة المشكاة ديت، في فطر سليمة لدرجة المصباح ده، في ناس متصلة بالقرآن لدرجة ان القرآن الزيت اللي بينور لها المصباح دايما. طب احنا يا اخوانا، طب انت قلبك شكله ايه؟ قلوبنا عايزة تنصنفر، الفتيلة عايزة تتجدد، اتحرقت، الزيت عايز يطهر ويبقى من القرآن بس. المشكاة عايزة تتصلح وتجمع النور صدورنا، عايزة يخرج منها الدنيا عشان النور يتجمع. طول ما صدرك مليان دنيا وخايف من الامتحان وخايف من المرض وخايف من مضاعفات مش عارف ايه وخايف من الموضوع ايه وحزين على اللي فات وفي شهوات وفي شبهات وفي مشاكل وفي مشاغل وفي دنيا وفي امال دنيوية وفي طموحات دنيوية، طول ما كل ده جوه صدورنا النور مش هيقر فيها. المصباح ده مصباح نور على نور، مصباح نور على نور، ده له تمن يا اخوانا، تمنه العبادة في بيوت اذن الله ان ترفع، تمنه العبادة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. طب ربنا قال لا تلهيهم تجارة، طب ما يلهمش بيع ليه؟ اصل البيع ده اخطر لحظة في التجارة، ممكن البائع قاعد 10 ساعات ما باعش، لحظة الصفقة بقى صفقة وربنا بينادي لا انا هلبن. ده ربنا مين اللي لا تلهيه؟ حتى انتخابات، حتى كراسي، حتى مراكز، لان كل دي دنيا احنا بنطلبها عشان ننصر بيها الدين، انما دي دنيا. انما يا اخواننا في اختراع اسمه قيام الليل، يا اخواتنا في اختراع اسمه دوام فكر الله، في اخواننا حاجات بتتسمى البكاء من خشية الله. فاكرينها يا جماعة الحاجات دي؟ احنا من اهلها يا اخواننا، الحاجات دي بتعبر عن واقع قلوبنا يا جماعة. عشان باقي دقايق يعني على نهاية الحلقة، انا عايز اتكلم عن المصباح الثاني ولو سريعا يا اخوانا. هو نفس المصباح بس جاي في حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. الله اكبر يا رب، انت عشان عبد واحد ممكن تقوم حرب كاملة؟ يا رب هو عبدك غالي عندك اوي كده؟ يا رب انت يا رب بتنصر عبادك للدرجة دي؟ يا اخوانا في عطاءات حصريا للمقبلين على الله، يا بنات يا شباب يا امة الحبيب عليه الصلاة والسلام، في عطاءات حصريا للمقبلين على الله. يعني ايه؟ يعني لما ربنا يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم، لدول بالذات، لذا يجعل لهم الرحمن ودا، لدول دونا عن البشر، وربنا يعطي ما شاء لمن يشاء. لما ربنا يقول اليس الله بكاف ايه عبده، اليس الله بكاف عبده، يعني كفايه ربنا لمين؟ للي بيعبده. الايه اللي لسه قايلينها، ان الله مع معيه ربنا لمين؟ الذين اتقوا والذين هم محسنون. عطاءات ربنا للمقبلين عليه، فتح ربنا للمقبلين عليه، نصره ربنا. شوفوا من عاد لي وليا، وربنا يقدم حرف لي، فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي. شوفوا وما تقرب الي عبد، الي تقديم الي ديت يعني العبد واحد وجهته على الطريق الى الله، ما عادش له هم في حياته غير انه يوصل ليك يا رب، ما عادش له هم في حياته غير انه ينطلق اليك يا رب، ما عادش له هدف في حياته غير رضاك يا رب. وما تقرب الي، وحد الوجهة، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي. شوفوا ولا يزال ديت، في ناس مموتة نفسها عشان توصل لربنا، ولا يزال ما بيقفش، ما فيش حاجة بتعطله، ما فيش دنيا بتشغله. اللهم لا تشغل قلوبنا عنك باي شيء يا رب. ولا يزال عبدي يتقرب الي، ما بيقفش، ما فيش اي عقبة بتوقفه عن الطريق الى الله، ما فيش اي حاجة بتلهيه عن الوصول الى الله. لا يزال يا اخوانا، لا يزال علو همة رهيب في الوصول الى الله. شوفوا دول ربنا يدوم مصباح شكله ايه في الاخر، شوفوا دول المصباح اللي ربنا يدولهم ينزلوا بيه في السياسة وفي التنمية وفي الدعوة وفي التربية وفي الجهاد وفي كل صغور الدين وفي كل ثغور الجهاد لنصر الدين ربنا، بس معهم المصباح الرهيب ده هو. ولا يزال عبدي يتقرب الي. يا اخواني مين فينا اللي مشغول بالكلمة دي؟ مين فينا اللي حاله الكلمة دي بتوصفه؟ لا يزال عبدي يتقرب الي، يسمع الدرس ده ويخلصه، يقوم بقى عشان قيام الليل، وبعد كده يتصحر ليه؟ عشان يصوم بكرة، عشان يصوم معظم محرم، وطول الصيام بكرة مع ربنا، مع القرآن، مع الذكر، جلسة الضحى ما تضيعش عليه، قيام الليل ما يفرطش فيه، صيام اثنين وخميس ما يستهترش بيه، ذكر ربنا ما بيغيبش عنه. ده لما هينزل في السياسة هيبقى فاتح، ده لما هينزل في التنمية هيبقى فاتح، ده لما هينزل في الدعوة ربنا يفتح له فتح مبين، ده لما ينزل في التربية هيبقى فاتح. يا اخوانا النموذج ده، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته. اسمع بقى المصباح، كنت سمعه الذي يسمع به نور في ودانه، وبصره الذي يبصر به نور في بصره، في رواية: ولسانه الذي يتكلم به نور في لسانه، وقلبه الذي يعقل به نور في قلبه، ورجله التي يمشي بها نور في خطواته، ويده التي يبطش بها نور في أفعاله. ربنا اداله مصباح نور بيه كل حاجة في حياته. المصباح ده ثمنه ايه؟ المصباح ده عايزينه ثمنه: ولا يزال عبدي يتقرب الي. ثمنه انكم تتحولوا لطلاب اخره، ثمنه ان احنا نتحول لطلاب وصول الى الله، ثمنه ان عزيمتنا نجمعها كلنا، ولا وما تقرب الي عبدي، ان يبقى كلنا وجهتنا واحده، كلنا عايزين نوصل لك يا رب، كلنا عايزين رضاك يا رب، كلنا عايزين هداك يا رب، كلنا عايزين معيتك يا رب، كلنا ملناش هدف ولا وجهة الا اليك يا رب. لما هيبقى دي قلوبنا يا اخوانا، ساعتها ربنا يدينا المصابيح المنيرة ديت. يعني عايز تقول ايه من الاخر كده؟ العبادة هي الحل، العبادة هي الحل. الحديث الخطير اللي ابن حجر قال عليه مرفوع حسن، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله وفد بني ثقيف وكان بيخرج كل ليلة بعد العشاء يديهم درس ويقف على رجليه يكلمهم عن ايام مكة بقى والتعذيب بتاع مكة عشان يحمسهم يعني على نصرة الدين، فبيقول راوي الحديث بيقول: فذات يوم أبطأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج اتأخر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما خرج والناس مستنياه النبي ما جاش ليه؟ قال: إني طرأ علي حزبي من القرآن. أنا اتأخرت عن الحزب بتاع القرآن اليومي بتاعي، كان الصحابة بيحزبوا القرآن على أسبوع، يختموه كل أسبوع، فإني طرأ علي حزبي من القرآن واني كرهت ان اخرج حتى اتمه. اما بقرأ الحديث ده بقول يا نهار ابيض، النبي عليه الصلاة والسلام مرضاش يخرج الا لما يخلص ورد العبادة بتاعه. النبي مش انا وانت، مش انتي، النبي عليه الصلاة والسلام مرضاش يخرج في الدعوة ولا للجهاد الدعوي ولا للجهاد لبناء الدولة والامة الا لما ورد العبادة بتاعه يبقى سليم، الا لما ورد العبادة بتاعه يبقى تام مؤدى. اني طرأ علي حزب، شوفوا طرأ ديت، النبي بيحسسك ان الحزب ده طوارئ، طرأ علي ده مستشفى الطوارئ ديت، الحاجات الحرجة، يعني ورد العبادة ده حالة حرجة، ورد العبادة ده طوارئ. اني طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت، حاجة كريهة، كرهت ان اخرج حتى اتمه. الاول اخرج لكم وانا قلبي منور زي سيدنا زكريا في سورة مريم اللي هنرجع لها بقى ان شاء الله ونكمل فيها، وهو بيقول، ربنا بيقول: فخرج على قومه من المحراب. المحراب بتاع العبادة، خرج على ده، يعني واحد جاي من فوق، واحد جاي من علو، واحد شاف اللي الناس مش شايفينه ونازل لهم من فوق بقى بعد ما قلبه استنار، وطلع لحد عرش الرحمن في العبادة ونازل يعرفهم الافاق العلوية بقى. لما الداعية يبقى جاي من فوق يا اخوانا بيخرج ينور للناس حياتها، انما لما الداعية يبقى مشغول، مشغول، هتروح تكلمي صحباتك في الكلية بكرة تقول لهم ايه؟ هتروح تكلم زبايلك وتدعوهم الى الله بكرة تقول لهم ايه؟ الا لو انت عندك ورد عبادة قلبك نور بيه وقلبك تطهر فيه العبادة. يا طلاب الفتح السياسي، يا ايها المجاهدون في الجهاد السياسي من اجل تحكيم شرع الله، قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها، الحكم هو عبادي الصالحون، ان في هذا لبلاغا لقوم ايه؟ عابدين. يعني ربنا بيقول لكم يا ايها اصحاب الجهاد السياسي ان في هذا لبلاغا. العلماء قال لك بلاغ هنا يعني مش ببلغكم، بلاغ يعني دي البلغه، يعني اللي هيوصلكم هو العباده. يا اصحاب الجهاد السياسي قوموا الليل، يا اصحاب الجهاد السياسي صوموا اثنين وخميس، يا اصحاب الجهاد السياسي يلي نازلين الانتخابات، يلي عايزين الشريعة تنصر، يلي نازلين ميتان التحرير تجارب كلمة الحق في وش الظالم، يا اصحاب الجهاد السياسي يلي مرشحين نفسكم في انتخابات الرئاسة عشان نصرة شرع ربنا وفي انتخابات مجلس الشعب، يا اصحاب الاحزاب الاسلامية السياسية، ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. العبادة هي اللي هتبلغكم. يا اصحاب طلب الفتح الدعوي فخرج على قومه من المحراب. انا يعني للأسف الشديد يعني يبدو ان احنا خلاص في الدقائق الاخيرة في هذه الحلقة. احنا الوقت النهاردة اخوانا 1 محرم، بكرة 2 محرم، يعني احنا الوقت ليلة 2 محرم، شهر محرم يا امة محمد، ده كان اكتر شهر صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ان كان بيصوم فيه بعد رمضان، يعني يمكن اكتر من شعبان كمان نفسه اللي كنا بنقول يعني عليه مدى صوم النبي عليه الصلاة والسلام فيه. يا اخوانا محرم شهر من الاشهر الحرم والصيام بتاعه عظيم، مش على قد يوم عاشوراء بس يا اخوانا، انا بذكركم بهذا يعني جريدة الرحمة يعني بصراحة، وانا جاي النهاردة فاخواننا يعني ادوني نسختين من جريدة الرحمة اللي هم نزلوا لحد دلوقتي، فانا يعني ايه انا شفت بعض الجرائد اللي نزلت لاحزاب اسلامية او كده، ولقيت طيبة طبعا وكويسة وكل حاجة، ولكن يعني ايه لسه ما وصلتش المستوى منافسة للجرائد الكبيرة. والله يا اخواني انا لما تصفحت في هذه الجريدة فحطيتها جنبي كده قلت لا انا لازم اتكلم عنها في الحلقة، لان الواحد كده يبكي لما شاف ان احنا بقى عندنا جريدة تنفع ان هي تلغي الجرائد العلمانية، هذه الجرائد القذرة والعياذ بالله، هذه الجرائد اللي بيقرأها بتضيع له دينه وتملى قلبه بشبهات ضد النبي وضد السنة وضد القرآن وما بيحط السم في العسل. فاخواننا احنا بقى عندنا جريدة، ولكن قبل ما يعني استطرد معاكم في جريدة الرحمة انا كلمتكم من اسبوعين عن ورقة نحري دون نحرك يا شرع الله، ورقة الشريعة الاسلامية، ورقة الشريعة الاسلامية يعني بفضل ومنة الله عملت ورقة عن الشريعة الاسلامية عشان ايام الانتخابات بقى والايام دي، وعلى طول نوزعها لكل طلبة الجامعات وطالباتها والنوادي والقرى والبلاد، الناس تمسك ورقة بتتكلم عن شرع ربنا تفهمهم يعني ايه عظمة شرع ربنا، تفهمهم مش هقول لهم يختاروا مين، انما بعد الورقة دي هيعرفوا يختاروا مين. المرحلة الاولى في الانتخابات يوم الاثنين، المرحلة الاولى يوم الاثنين ده اهو بعد بكره. قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. ما تقولوش للناس يختاروا مين، ما تقولهمش يختاروا من الاحزاب اللي بتنادي في شرع ربنا، قولوا للناس ستكتب شهادتهم ويسألون، قولوا لهم ان الشهادة ديت يوم القيامة هتتسألوا عليها، في قبوركم هتتسألوا عليها، اختاروا اللي ربنا ما يغضبش عليكم بسبب اختياره. الورقة بتاعت الشريعة الاسلامية موجودة ان شاء الله على صفحة الفيسبوك بتاعتي على موقع ويتو الله والطريق الى الله، هتلاقوا رقم الرقم المحمول اللي انتوا ان شاء الله باذن الله ممكن تاخدوا منه هذه الورقة باذن الله. جريدة الرحمة يا اخوانا يعني اتمنى لو كل واحد مننا اشترى الجريدة في اسبوع واحد، الملتزمين كان مليون، اعلى معدل توزيع جريدة في مصر كلها 20,000، اعلى معدل جريدة علمانية 20,000، احنا ما عندناش 20,000 واحد، نبقى احنا اعلى معدل توزيع جريدة. يعني اتمنى ان احنا يعني باذن الله سبحانه وتعالى ننصر يعني ايه هذا الطرح الاعلامي الجميل الجريء في قوة في الكلام مع الحكومة مع المجلس العسكري، مش مواطئة ولا حاجة، في اعلام قوي جدا بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، في انفتاح على يعني كل واحد نظن ان هو في قلبه خير في انفتاح في هذه الجريدة، فاتمنى ان احنا ندعمها فعليا. الواحد بيفرح لما يشوف احد قنواتنا الاسلامية بدأت الوقت تتحول الى قناة مباشر زي قناة الجزيرة كده بتنقل من قلب الاحداث كل حاجة، الواحد قلبه رقص من الفرحة وهو بيشوفها. ليه؟ عندنا اعلام بقى، اعلام ثورات حقيقي، اعلام حقيقي ينصر العاملين لدين الله وهم ماشيين في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. يعني بندعي طبعا لشيخنا فضيلة الشيخ محمد حسين ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وشيخنا فضيلة الشيخ ابي اسحاق الحويني ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقما، شيوخنا واساتذتنا ونور عينينا ربنا يبارك فيهم وربنا يحفظهم من كل سوء وربنا سبحانه وتعالى يسلمهم لينا انه ولي ذلك والقادر عليه. ما تنسوش يا اخواننا شهر محرم اكتر شهر كان بيصوم فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد شهر رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نور في الظلمات أنسي في خلواتي